بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. فصل: يسن التربيع في حمله، ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن الغائب يصلى عليه أو تشرع الصلاة عليه على وجه الإجمال، فما الدليل على الصلاة على الغائب؟ نعم، الغائب مو بالقبر. نعم، على النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي. طيب، هل كل ميت مات، هل كل غائب يصلى عليه، أو أن هذا مقيد؟ أحمد، اختلف العلماء على ثلاث أقوال. نعم، القول الأول أنه لا يصلى عليه، أنه يصلى عليه، يصلى على أي غائب. القول الأول أنه تشرع الصلاة على كل غائب. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، واستدلوا بعموم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، وبناء عليه قالوا يستحب للإنسان أن يصلي قبل نومه صلاة الجنازة وينوي بها من مات من المسلمين. طيب، القول الثاني غانم. نعم، تشرع الصلاة، لا تشرع الصلاة إلا على من كان له غناء المسلمين، يعني نفع للمسلمين، إما بماله أو جاهه أو مثلا علمه أو ما أشبه ذلك. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي لما حصل منه من نفع وإيواء للمسلمين المهاجرين. طيب، الثالث أن لا تشرع مطلقا، وأن الصلاة خاصة، يعني صلاة النجاشي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. أيه، ايضا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كثير من الصحابه مات في عهده، وكذلك في عهد الخلفاء ولم ينقل انهم صلوا عليهم صلاه الغائب. طيب، قول الرابع. نعم، انه لا تشرع الصلاه الا على من لم يصلى عليه، واستدلوا ايضا بقصه النجاشي، قالوا لان النجاشي مات في ايش، في موضع كفار لم يصلي عليه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وقلنا أن هذا القول هو الراجح. طيب، الصلاة على القبر أيضا مشروعة، ما الدليل على مشروعيتها يا عزيز؟ ها، مبارك. نعم، قال دلوني على قبرها فصلى على القبر. طيب، المسألة الثانية: هل تتقيد الصلاة على الغائب والصلاة على القبر بحد، أو أنه يصلى عليه إلى زمن غير محدود؟ عبد الله، المذهب أنه يحد بشهر. نعم، المذهب أن الصلاة على القبر وكذلك الغائب تحد بشهر. ما دليلهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فحينما حضر وقد مضى شهر صلى على قبرها. صلى على قبرها، قالوا وقد مضى على ذلك نحو شهر. طيب، وقيل إنه يصلى عليه ما لم يبلى، وقيل إلى ثلاث، والقول الراجح أن الصلاة عليه لا تتقيد بزمن، وأما ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فهو اتفاق، وما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا. لكن قلنا إن بعض الشافعية رحمهم الله قيد ذلك بما إذا كان المصلي حين موت هذا الميت من غائب أو قبر أن يكون أهلا للصلاة عليه، بأن يكون مميزا. طيب الصلاة على القبر، كيف صفة الصلاة على القبر؟ نعم، أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، فإن كان المقبور أنثى وقف وسطها، وإن كان ذكرا فعند رأسه. طيب هل يجوز أن يصلي على قبور متعددة صلاة واحدة؟ أحمد، نعم، المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون القبور مما يلي القبلة، يعني قبر قبر قبر، فيصح أن يصلي عليها صلاة واحدة كالجنائز. والصورة الثانية ليست مما يلي القبلة بل عن يمينه وشماله، فحينئذ لا بد أن يصلي على كل قبر صلاة مستقلة. واضح؟ نعم. لا، هي العلة أقرب ما تكون، قد تكون تعبدية. أقول علة، يعني علل بمسألة المرأة أنه أستر لها، لكن هذه لا يظهر إلا لمن كان خلف الإمام فقط. يعني أنا مثلا أصلي على امرأة اللي خلفي أستره عن عجيزتها، لكن من يمين يسار يرى، يعني مثلا الإمام هنا أنا أصلي أراها. نقول هني قلنا العلة التعبدية، الحمد لله مو بلازم، ليس من شرط، يعني قد يوجد الحكم مع انتفاء العلة، قد يكون هذا أصل الحكم، مثل الرمل. الرمل شرع لإظهار إغاظة الكفار وإظهار الجلد والقوة، ومع ذلك مشروع لنا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. قولوا ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، قولوا لا بأس يعني أنه مباح، وإنما نص المؤلف رحمه الله عليها أو على هذه المسألة مع أنه لو لم يذكرها لكان معلوما لوجود الخلاف. وهذه قاعدة في التصنيف والتأليف، أن المصنف أو المؤلف لا ينص على شيء معلوم إلا لوجود الخلاف. فلو لم يذكر لا بأس بالصلاة عليه في المسجد لعلمنا أن الصلاة عليه جائزة، ولكنه نص على ذلك لوجود الخلاف. والدليل على أنه لا بأس بالصلاة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، صلى على ابني بيضاء في المسجد. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى كراهة الصلاة على الميت في المسجد، قالوا لأنه ربما لوث المسجد بخروج شيء منه، فعلى هذا يكون مكروها. ولكن الصواب أن الصلاة على الميت في المسجد أنها جائزة ولا بأس بذلك. وإن جعل للجنازة أو للميت مصلى خاص فلا بأس. ولذلك كان المصلى أو المصليات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة: مسجده عليه الصلاة والسلام، ومصلى العيد، ومصلى الجنائز. هذه هي المواضع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها: المسجد، وهذا كان للجمعة والصلاة الخمس والكسوف والاستسقاء، لا الاستسقاء يخرج بهم، والثاني مصلى العيد ويصلي فيه العيد والاستسقاء، والثالث مصلى الجنائز. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يسن التربيع في حمله. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام حمل الميت ودفنه وما يتعلق به. قال: يسن التربيع في حمله. والتربيع أن يضع الحامل قائمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن، أن يضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى المؤخرة. تصورتم هذا ولا لا؟ يعني السرير هكذا، يضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة فيضعها على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى مقدمة السرير اليمنى فيضعها على كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى المؤخر. هكذا يكون التربيع. والدليل على سنية التربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. ومثل هذا إذا قاله الصحابي فله حكم الرفع. والحديث فيه مقال لكن العلماء رحمهم الله أخذوا به واستأنسوا به. إذن التربيع هو هكذا تكون صفته. وعلى هذا فمن يتبع الجنازة أو يحمل الجنازة يتنقل من ركن إلى ركن، فيحمل أو فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يتقدم ويضع قائمة السرير اليمنى على كتفه الأيسر، ثم يعود إلى المؤخر. يقول ويباح بين العمودين، يعني يباح حمله بين العمودين بأن يحمل النعش بيديه بكلتا يديه هكذا، واضح؟ هذا الحمل بين العمودين. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. ولكن الحمل بين العمودين إنما يتأتى فيما إذا كان الميت صغيرا أو كان خفيفا، أما إذا كان الميت ثقيلا أو كان النعش كبيرا فإن الحمل بين العمودين يكون فيه مشقة. طيب الطفل نقول إن حمل على نعش فالنعش سيكون صغيرا فلا بأس بحمله بين العمودين، ويجوز أن يحمل بالأيدي، يعني نحمل الإنسان بيده. طيب يقول ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها، يعني الإسراع بالجنازة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. ولكن ظاهر الحديث وهو أسرعوا بالجنازة يقتضي الوجوب. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن الإسراع بالجنازة واجب، أن الإسراع بالجنازة واجب وليس سنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا الحكم يعني أسرعوا بالجنازة قد علله الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، فهو من حق الميت لأنه إسراع به إلى الخير، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا القول أصح أن الإسراع بالجنازة أنه واجب، ولكن هذا الإسراع مقيد بما إذا لم يخشى على الميت، كما لو كان الميت محترقا ولو أسرع به لتمزق فإنه لا يسرع، وكذلك أيضا مقيد بما إذا لم يشق ذلك على إيش التابعين للجنازة فإن شق عليهم فإنه لا يسرع. نعم هو الواجب، ظاهر الحديث يقتضي الوجوب، ولذا كان القول الثاني الوجوب. طيب إذا نقول الإسراع بالجنازة الأصل أنه واجب، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إسراع دون الخبب. يقول ويسن الإسراع بها، نعم، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. وكون المشاة أمامها يعني أن الذي يتبع الجنازة إن كان ماشيا فإنه يكون أمامها، وإن كان راكبا فإنه يكون خلفها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أنهم يمشون خلف الجنازة. وهذا يدل على ثبوت هذا الحكم وأنه لم ينسخ لقوله أبا بكر وعمر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني أين يكون الماشي مع الجنازة، هل يكون أمامها أم يكون خلفها أم أنه مخير. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها، وهذا مذهب الجمهور كما نص وهو المذهب وهو مذهب الجمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب أيضا جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وكذلك ابن عمر وأبي هريرة، كلهم يرون أن الماشي يكون أمام الجنازة. واستدلوا بما ذكرته آنفا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ومن النظر والتعليل قالوا: إن الماشي شفيع، إن الماشي شفيع، والشفيع يتقدم المشفوع له، الشفيع يتقدم المشفوع له. يعني أنت لو ذهبت مثلا تشفع لشخص تتقدم أو هو يتقدم؟ هو الذي يتقدم. والقول الثاني في المسألة أن الماشي يكون خلف الجنازة، أن السنة أن الماشي يكون خلف الجنازة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قراط، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. فعبر بقوله من تبع، من تبع، ولا يقال تبعه إلا إذا صار خلفه، إذا صار خلفه. وفي المسألة قول ثالث أن الماشي مخير، أن الماشي مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. قالوا: حيث مشى فحسن، حيث مشى فحسن. فعلى هذا يقول الماشي يخير، إن شاء مشى أمامها، وإن شاء مشى خلفها، وإن شاء كان عن يمينها، وإن شاء كان عن يسارها. وهذا القول، يعني القول الثالث وهو تخيير الماشي، الأصح، أصح. أولا أن ذلك قد دل عليه حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها أو قريبا منها. وثانيا أن هذا القول فيه توسعة على الناس، وذلك لأن الناس يتفاوتون في سرعة المشي، وكوننا نلزمهم بجهة معينة إما الأمام وإما الخلف فيه إشقاق، فيه إشقاق. وعلى هذا نقول الماشي إيش؟ يخير بين أن يكون أمام الجنازة وبين أن يكون إيش؟ خلفها. أما الراكب فيكون إيش؟ خلف الجنازة. طيب، إذا يقول مالك رحمه الله: وكون الركبان خلفها، أو ونعم، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. إذا نقول المؤلف رحمه الله هذا الذي ذكره هو الذي عليه الجمهور، والقول الثاني عكسه، والقول الثالث التخيير وهو الراجح. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع. يكره، المكروه، ما هو المكروه؟ نعم، المكروه، نعم، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب تاركه. طيب، يقول: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، حتى توضع. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. فهذا الحديث أيضا أني ذكرته اشتمل على أمرين: القيام للجنازة عند رؤيتها، والثاني أن تابعها لا يجلس حتى توضع. فأما الأول وهو القيام للجنازة إذا رأى الجنازة، يعني إذا مرت بين الجنازة أو رأى الجنازة، فالمشروع أن يقوم. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المشروعية، أعني القيام عند رؤية الجنازة، هل هي للوجوب أو للاستحباب، أو أن القيام مكروه على أقوال ثلاثة. فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن القيام عند رؤية الجنازة مستحب، مستحب. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو أيضا مذهب ابن حزم رحمه الله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قالوا: وهذا أمر، لكن المراد به الاستحباب، الاستحباب. ما الصارف؟ قالوا: الصارف حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالقيام للجنازة ثم جلس، ثم جلس، وأمرنا بالجلوس. قالوا: وهذا يدل على أن الأمر لأي شيء؟ ها؟ للاستحباب، للاستحباب. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وهذا أيضا يدل على عدم الوجوب. القول الثاني أن القيام مكروه، أن القيام مكروه. والعجيب أن هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. قالوا: لأن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقعد. قال: وهذا يدل على أن الحكم أو أن الأمر بالقيام منسوخ. والقول الثالث أن القيام واجب، القيام واجب، فيجب على من رأى الجنازة أن يقوم حال رؤيته لها. وبهذا قال بعض السلف رحمهم الله على أن القيام للجنازة واجب، واستدلوا لذلك بما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع، فجلس حتى توضع. وأيضا قالوا: إن الأحاديث التي فيها الأمر بالقيام قد عللت بعلة تقتضي الوجوب، وهو تذكر الموت. ولهذا لما مرت جنازة بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، فقام فقالوا: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست، أليست نفسا. ولكن الصحيح أن الأمر بالقيام للاستحباب، الأمر بالقيام للاستحباب. وحديث علي رضي الله عنه محمول على بيان الجواز جمعا بين الأدلة، فنجمع بين الأدلة بأن نقول إن الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، الأمر للاستحباب. والقعود في حديث علي على ماذا؟ على نفي الوجوب وبيان الجواز. وبهذا تجتمع، تجتمع الأدلة. أما القول بالنسخ فمن المعلوم أن النسخ إيش؟ أن من شرط النسخ تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. وأيضا من شرط النسخ معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ هنا أمر أيضا لا يمكن، أمر لا يمكن. وعلى هذا فالقول الراجح أن القيام بالنسبة للجنازة أمر إيش؟ مستحب. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من القيام؟ ما هي الحكمة من القيام؟ نقول: الحكمة من ذلك تعظيم أمر الموت وتهويله، وأنه فزع وأمر جدير بأن يقام له. والقيام أيضا للفزع من الموت فيه تعظيم لله عز وجل، وتعظيم أيضا للقائمين بأمره وهم الملائكة، كما ورد في بعض الروايات من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قمنا للملائكة، إنما قمنا للملائكة. والقيام أيضا كما تقدم مشروع لكل جنازة، سواء كانت الجنازة مسلمة إيش؟ مسلما أم كافرا. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في صحيح مسلم وغيره، علله بقوله: أليست، أليست نفسا. طيب، في الحديث يقول المؤلف: ويكره جلوس تابعها حتى توضع. والدليل على ذلك ما سبق في حديث أبي سعيد فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، ولكن حتى توضع في اللحد أو حتى توضع على الأرض. هل المراد حتى توضع في اللحد أو حتى توضع على الأرض؟ فيه خلاف، والرواية في ذلك مختلفة، ولكن أصح الأقوال أن المراد حتى توضع يعني عن مناكب الرجال على الأرض، حتى توضع عن مناكب الرجال على الأرض. فمن تبع الجنازة فإنه لا يجلس حتى توضع على الأرض. فهمتم؟ طيب، من لم يتبع الجنازة بل تقدم إلى المقبرة ينتظرها، هل يقوم أو لا؟ نقول قال من تبعها فلا يجلس حتى إيش؟ حتى توضع. وعلى هذا فالإنسان الذي لم يتبع الجنازة وإنما تقدم على الجنازة وجلس، فلا نقول فيه هذا، نأمره بماذا؟ بالقيام، لأن القيام مقيد بقول فمن تبعها. إذن نقول السنة أيضا، السنة أن تابع الجنازة أو متبع الجنازة لا يجلس حتى توضع إيش على الأرض للدفن، يعني حتى توضع عن مناكب الحاملين، عن مناكب الرجال. ويستثنى من عدم كراهة الجلوس، استثنى الفقهاء رحمه الله من ذلك، أو استثنى مسألتين. المسألة الأولى من بعد، أي من كان محله بعيدا، قالوا فلا يكره له الجلوس قبل وضعها على الأرض دفعا للحرج والمشقة. فلو فرض أن شخصا مثلا تبع الجنازة ومكانه بعيد وشق عليه، فإنه لا بأس أن يجلس. والمسألة الثانية من تقدم الجنازة كما سبق فلا بأس أن يجلس قبل أن توضع، قبل أن توضع. يقول المؤلف رحمه الله ويكره جلوس تابعها حتى توضع. وشوف لا، هو تبع مثل جلس، يقوم هذا إذا ترى الجنازة يقوم، لكن مثل إنسان متبع للجنازة وجاء وجلس قبلها. قال ويكره، نعم، ويسجى قبر امرأة فقط. يسجى التسجية بمعنى التغطية، فيسجى قبر امرأة فقط، وقالوا فقط يعني لا قبر رجل، والتسجية بمعنى التغطية، وذلك أن يبسط ثوب أو نحوه على القبر بحيث توضع المرأة في القبر ولا يراها الرجال، فيكون هذا من باب الستر لها، من باب الستر لها. إذن من السنة أو يستحب أن يسجى قبر المرأة، وصفة ذلك أن يؤتى بغطاء أو ما أشبه ذلك فيوضع حتى توضع المرأة في القبر سترا لها عن أعين الحاضرين أو أعين الناظرين. قال واللحد أفضل من الشق. اللحد أفضل من الشق. طيب، أفضل من الشق ولا الشق؟ الشق بمعنى الجمع. طيب، اللحد أفضل من الشق، والدليل على أفضليته حديث سعد رضي الله عنه أنه قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحد، اللحد صفته أن يحفر في قرار القبر حفرة، أن يحفر في حائط القبر حفرة تكون كالغرفة بالنسبة للميت، هذا اللحد. والشق أن يحفر فيه حفرة كالنهر. واضح الفرق بين اللحد والشق؟ طيب، نصورها لكم الآن. القبر، قبر يقبر، فيوضع في جانب القبر حفرة تكون كالسرير بالنسبة للميت، هذا هو اللحد. الشق أن يحفر القبر كالنهر، يوضع فيه الميت مثل النهر. تصورته؟ أي شق مثل الوادي كالمجرى الشريب، هذا الشق. نعرفها. بس أهم شيء تصورون اللحد، أنتم رأيتم اللحد ولا ما رأيتم؟ يعني لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن اللحد أن يحفر إذا بلغ القبر حفرة في جانب القبر، حفرة في جانب القبر يوضع بها الميت. وأما الشق فهو أن يحفر في القبر حفرة تكون كالنهر، يوضع فيها في وسط القبر، يوضع فيها إيش في وسط القبر يوضع فيها الميت. هذا هو الفرق بين اللحد وبين الشق. ولكن هل اللحد أفضل أو الشق؟ يقول رحمه الله واللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق. والدليل على ذلك حديث سعد رضي الله عنه أنه قال إلحدوني لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. وكذلك أيضا قالوا إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ملحدا فيه لحد. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اللحد لنا والشق لغيرنا، والشق لغيرنا. وصفة اللحد كما تقدم أن يحفر للميت حفرة في قرار القبر، أن يحفر للميت حفرة في قرار القبر في جانبه مما يلي القبلة، فيكون حينئذ ظهر الميت إلى جهة ملحده يعني الذي يضعه. هذا هو اللحد، أن يحفر في قرار القبر مما يلي القبلة حفرة يوضع فيها الميت، فيكون الميت أو فيكون ظهر الميت إلى جانب ملحده. واضح. وأما الشق فهو أن يحفر الميت حفرة في عمق القبر أو وسط، تكون مثل النهر ومثل الحوض، ثم يوضع فيها الميت. هذا هو الفرق بين اللحد وبين الشق. أيما أفضل؟ نقول اللحد أفضل، اللحد أفضل من الشق. ولكن قد يتأتى اللحد وقد لا يتأتى إلا الشق. فالأراضي الرملية إذا كانت الأرض رخوة ورملية لا يتأتى اللحد، لا يمكن يكون هناك لحد. واضح ولا لا؟ نعم، لأن كلما حفر انهال التراب. لكن الأراضي التي تكون صلبة فإنه يكون فيها لحد. إذن نقول الأفضل في مسألة القبر أن يكون هناك أو أن يكون ملحدا. فإن لم يمكن بأن كانت الأرض رخوة أو رملية فإنه يكون هناك شق. ولهذا قال المؤلف واللحد أفضل من الشق. وقول أفضل من الشق يدل على جواز الشق. كيف نفهم أنه يدل على جواز الشق؟ يقول أفضل، وأفضل أفعل تفضيل، وهذا يقتضي أن يكون هناك مفضلا ومفضلا ومفضلا عليه. يقول المؤلف رحمه الله ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويقول مدخله يعني مدخل الميت. شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيف يدخل الميت إلى قبره أو كيف يدخل الميت في قبره، فقال ويقول مدخله. وقبل ذلك يعني عند إدخاله كيف يكون إدخال الميت؟ نقول أن الميت يدخل سلا، يعني إدخال الميت يكون من قبل رجلي القبر. هذا هو الأفضل، الأفضل أن يكون إدخال الميت من قبل رجلي القبر. فمفهوم؟ الأفضل أن يكون إدخال الميت من قبل رجلي القبر، يعني يدخل من عند رأسه، يدخل من عند رأسه. قال العلماء رحمهم الله وصفة ذلك أن يؤتى بالميت أو بالنعش فيوضع رأس الميت عند رجليه موضع القبر ثم يسل. هذا القبر الآن، هذا القبر يؤتى بالجنازة الميت فيوضع رأسه عند موضع رجليه ثم يدخل رأسه. ها؟ لا لا لا، سلا. يعني أن يوضع النعش آخر القبر، فيكون الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا كان مدفونا في القبر ثم يسل، ثم يسل. مثل لكم يعني هذا كتاب، هذا الـ الـ هذا الـ هذا القبر، هذا القبر واضح يؤتى بالميت، هذا رأس الميت، نطلع هذه عشان تصير رأس الميت، ها طيب هذا رأس الميت يؤتى بك هكذا ويوضع عند رجليه واضح، ثم يدخل سلم أيه يدخل الرأس أولا، ها أكيد القبر حفرة، مو ب مو بدورين دورين يسل، يكون يكون هناك أحد أحد في القبر يناوله، فالمهم إنه عند إنزاله يكون أحد في القبر يأخذ الميت فيؤتى به هكذا، شوف موضع رأسي عند موضع رجليه إذا دفن فيسل هكذا، اتضح الآن؟ ولذلك قال العلماء رحمه الله حتى في الميت في من مات في بحر فإنه إيش يدفن سلا، يدفن سلا. وقال بعض العلماء يدخل من جهة القبلة، يقول الأفضل أن يكون إدخاله من جهة القبلة معترضا، قال وصفة ذلك أن توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، أن توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم يدخل الميت معترضا، يعني في الصورة السابقة الثانية يوضع هكذا ثم يدخل الميت معترضا، واضح؟ لكن الأول، الأول أقرب إلى الصواب إن أمكن، والثاني هو الذي عمل عليه عمل الناس، يعني عمل الناس اليوم على أن الميت يدخل معترضا معترضا يعني عرضا، كله سنة، كل هذا ليس على سبيل، ليس على سبيل الوجوب. طيب يقول المؤلف رحمه الله إذن إدخال الميت إما إيش أن يدخل سلا من قبل رجلي القبر، وصفة ذلك أن يكون الميت أو يوضع نعش الميت في الموضع الذي تكون رجلاه فيه عند دفنه ثم يسل سلا. وقيل إنه يدخل إيش معترضا من جهة القبلة، بأن يوضع الميت إيش بأن توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ثم يدخل الميت معترضا، يدخل الميت معترضا. وعمل الناس الآن، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعمل الناس الآن على هذا، عمل الناس على هذا، واستدلوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أدخل يزيد بن المكفكف من قبل القبلة، يعني أدخله معترضا. طيب ولكن نقول هنا الأمر واسع، الأمر واسع، لكن إن أمكن أن يدخل سلا فهو أولى، وذلك لأن البداءة بالرأس إيش أو لأن الرأس أشرف الأعضاء فكان ينبغي البداءة به. يقول المؤلف رحمه الله ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويقول مدخله يعني مدخل الميت إلى قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله أي بسم الله أضعك، أضعك واضح؟ وعلى ملة رسول الله، الملة اسم لما شرعه الله عز وجل على لسان رسله، هذه الملة، الملة اسم لما شرعه الله على لسان رسله، ولا تضاف إلى الله وإنما تضاف إلى الرسل، قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال ملة أبيكم إبراهيم. يقول وعلى ملة رسول الله، هل المعنى أنت على ملة رسول الله، أو أن عملنا هذا وهو إدخالك إلى القبر أو إدخالك إلى القبر على ملة رسول الله؟ أيهم؟ هل المعنى وعلى ملة رسول بسم الله وعلى ملة رسول الله يعني أنت على ملة رسول الله، أو المعنى إدخالنا إيش؟ الظهر الثاني، لكن لا معنى من الحمل على المعنيين، فالأول فيه تفاؤل، الأول فيه تفاؤل أن يكون على ملة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيكون عائدا وعلى ملة رسول الله على عمل الإنسان نفسه، يعني على الميت نفسه، فلا مانع أن نحمل وعلى ملة رسول الله، أي وأنت على ملة رسول الله، وصنيعنا أو فعلنا هذا أيضا على ملة رسول الله. قال: ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. طيب، مدخله إذا تعدد المدخل، يعني إذا تي مثل أدخله اثنان كيف يكون؟ هل الذي يباشر أو غيره؟ نقول الذي يباشر، فإن كان معه أحد فهو معين، لأن ما يمكن أن لا بد عند إدخال الميت أن يكون هناك شخص يعني ينفرد بكثرة العمل، فحينئذ يقول. والدليل على هذه المسألة، أعني سنية قول المدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. والحديث قد أعل، يعني أعله بعضهم بالوقف، أعله بعضهم بالوقف، ولكن الصواب أنه لا تعارض بين الوقف والرفع، لأن الرافع إذا كان ثقة فإنه يقدم، لأن معه زيادة علم. والحكمة من قول هذه الجملة بسم الله وعلى ملة رسول الله أن البسملة خير وبركة، ودفن الميت أمر ذو بال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. إذن نقول السنة عند وضع الميت أو عند إدخاله أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، والذي يقول ذلك من؟ ها، واضع الميت في قبره أو مدخله إلى قبره، وذلك لأن هذا الأمر سنة تتعلق بالفاعل. شوف يا أخوان، هذا الأمر سنة تتعلق بالفاعل، والقاعدة أن ما علق على فعل الفاعل، كل أمر علق على فعل الفاعل فلا بد أن يكون صادرا منه، مثل التسمية على الذبح تختص بمن؟ بالفاعل. فلو أن شخصين أمسكا شاة، أحدهما أمسك وآخر باشر الذبح، فقال الممسك بسم الله وذبح الآخر، فهل يصح؟ لا يصح. هذا مثله، نقف على قوله: ويضعه في لحده على شق الأيمن.